بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا وارضاه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فلا يزال حديثنا موصولا حول القراءة في كتاب شرح السنة للإمام البغوي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ووصلنا إلى قول الله تعالى إلى باب من مات لا يشرك بالله شيئا. باب من مات لا يشرك بالله شيئا. قال الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأما قوله عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، قيل نزل هذا في رجل قتل مسلما ثم ارتد، وقيل معناه فجزاؤه جهنم إن جازاه ولم يعف عنه. فقوله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، خبر لا يقع فيه خلف. وقوله سبحانه وتعالى: فجزاؤه جهنم، وعيد يرجى فيه العفو. قال الله سبحانه وتعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، إلى قوله إلا من تاب. قال الشيخ الحسين: قال رحمه الله تعالى: باب من مات لا يشرك بالله شيئا، يعني ما حكمه؟ فإن الإنسان إذا مات وكان مشركا الشرك الأكبر فإنه يكون مخلدا في النار ولا يخرج من النار أبدا الأبدين، إذ الشرك موجب للخلود في النار. قال سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والمعنى أن من مات يشرك إليه سبحانه وتعالى شيئا فإن الله لا يغفره، هذا إذا كان الشرك أكبر. فالشرك على قسمين: شرك أكبر وهو الشرك المخرج من الملة، كأن تجعل الله سبحانه وتعالى ندا في الخلق، ندا في الملك، كأن تدعو غيره سبحانه وتعالى، كأن تذبح لغيره، كأن تصلي لغيره، أن تصرف نوعا من العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، فيكون الإنسان بذلك مشركا شركا أكبر مخرجا من الملة. هذا يخلد به الإنسان في النار ولا يخرج أبدا الأبدين. قال سبحانه وتعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. حرم عليه الجنة معناه أنه ما يخرج من النار، لأن الدار يوم القيامة داران، الجنة والنار، فإذا حرم الله سبحانه وتعالى عليه الجنة فما بقي إلا النار. النوع الثاني شرك أصغر وهو ما دون الشرك الأكبر، وكان مثلا كثير الرياء، كان يحلف الإنسان بغير الله سبحانه وتعالى، يحلف بالنبي، يحلف بالأمانة، هذا من الشرك الأصغر، هذا لا يخلد صاحبه في النار، هذا من أكبر الكبائر، كبيرة عظيمة، لكن لا يخلد صاحبه في النار. هذا بالنسبة للخلود. أما بالنسبة لعدم المغفرة فهذه مسألة أخرى، وهي: هل الشرك الأصغر يدخل في عدم المغفرة أو لا يدخل في عدم المغفرة؟ وسبب هذا الإيراد هو نفس الآية: إن الله لا يغفر أن يشرك به. قال العلماء: أن والفعل بعدها اللي هو أن نظرية، والفعل يشرك في تأويل مصدر تقديره إشراكا، إن الله لا يغفر إشراكا، وهذا المصدر نكرة في سياق النفي، إن الله لا يغفر إشراكا. قال العلماء بأن النكرة في سياق النفي تفيد العموم، وعليه فيكون المعنى إن الله لا يغفر أي شرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالشرك الأصغر يدخل في هذه الآية بالعموم في عدم المغفرة، هذا قول لبعض أهل العلم، وهو رواية عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، لأن الشرك الأصغر لا يدخل في المغفرة، لكن لا يعني عدم دخوله في المغفرة أن صاحبه يخلد في النار. فالتخليد في النار شيء وعدم المغفرة شيء آخر، فيكون عدم المغفرة لبيان خطورة الشرك الأصغر وأن صاحبه سيعذب حتما ولا يدخل في تحت المشيئة، هذا صاحب الشرك الأصغر. والقول الثاني هو قول جمهور أهل العلم أن الشرك الأصغر يدخل في ما يغفر كذلك، وأن الله سبحانه وتعالى لا يغفر الشرك الأكبر فقط ولا يخلد صاحبه في النار، أما الشرك الأصغر فهو يدخل تحت المشيئة، يعني إن شاء الله غفر لصاحبه وإن شاء لم يغفر له، إن شاء عاقبه وإن شاء لم يعاقبه، مع الإجماع على أن صاحب الشرك الأصغر لا يخلد في النار. على كل، نحن أردنا هذا القول لبيان خطورة الشرك وأن الشرك الأصغر لا يستهل به الإنسان، ولهذا هو من أكبر الكبائر. فالشرك الأصغر أكبر من الزنا، واحد يحلف بالنبي هذا أكثر من أعلى من زنا، لأن هذا الشرك الأصغر وهذه معصيته. الشرك الأصغر أكبر، إذ هل يدخل في المغفرة أو لا يدخل؟ لكن ما في خلاف بين أهل السنة والجماعة في أن الزنا والقتل والسرقة وغير ذلك يدخل صاحبه تحت المشيئة، إن شاء الله سبحانه وتعالى غفر له وإن شاء لم يغفر له. وهذا أمر قل من ينتبه إليه، إذ المقرر عند الناس أن من يحلف بالنبي يكون معظما للنبي صلى الله عليه وسلم، وأما من يزني فهذا فاجر. لكن أن يكون الأمر بالعكس وأن الحلف بالنبي أو الحلف بالأمانة أو الحلف بشبكة العشرة أو غير ذلك هو أشد خطورة من الزنا ومن الربا، هذا أمر لا يلتفت إليه كثير من الناس. نعم أي نعم، أنا أقول لك الناس يفتهلون بذلك لقلة التنبيه، لقلة التنبيه. ولهذا لما جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له ما شاء الله وشئت، هذا شرك أصغر، وهو أن تجمع مشيئة النبي مع مشيئة الله، لا أن تكون مشيئة النبي صلى الله عليه وسلم تابعة لمشيئة الله بثم، فما شاء الله ثم شئت غير ما شاء الله وشئت، إذ الواو تدل على مطلق الجمع، أما ثم فيتدل على الترتيب، فتكون مشيئة النبي صلى الله عليه وسلم تابعة لمشيئة الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أجعلتني لله ندا؟ الأمر ليس سهلا، ما شاء الله وشئت عادي عند بعض الناس عند العوام يعتبرون أن هذا أمر عادي. ولو تأتي أنت تقول لواحد أنت الآن جعلتني لله ندا، قال لك ليه؟ لماذا تصعب علي الأمر وتشدد علي الأمر؟ الأمر داخل في الجينات الآن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده، في رواية قل ما شاء الله ثم شاء محمد، لابد أن يفصل. فالشرك الأصغر خطير، خطير جدا، لا بقواعد الشرع أولا. يعني الآن قد مثلا نعلم الناس نقول لا يقول أحدكم ما شاء الله وشاء فلان، ما في يقول ما شاء الله ثم شاء فلان، نعلمه كذا يحفظ هذه ولو لم يفهم مثلا أن ثم تفيد الترتيب وأن الواو تدل مثلا على مطلق الجمع أو كذا، لكن لا شك أنه عرف كان أبين. لكن يعذر الإنسان إذا لم يعرف، يعني أو ذلك جهة الشرع ولا من جهة اللغة، لما يدري يعني الإنسان يعذر إذا لم يعرف من جهة الشرع ولا من جهة اللغة، لأن مثل العام قد لا يرد عليه مثل هذا الأمر. لكن مثلا تجي إلى الحلف، لا أنت ممكن تعد خطبة وتبين الناس تكرارا ومرارا أن الحلف يجوز بغير الله، ومع ذلك الناس يصرون معه من باب التعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم، هم يظنون أنك لو لم تحلف بالنبي لا تكون لهم معظم، أو الحلف بالأمانة أو بشبكة العشر أو بكذا إلى غير ذلك. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا، لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في بيان قول ابن مسعود هذا، قال: لأن حسنة التوحيد أعظم من حسنة الصدق، ولأن سيئة الشرك أعظم من سيئة الكذب. ولما حلف بالله لم يكن مشركا، موحد، كاذبا أصبح عاصيا ليس مشركا، حلف بالله أتى بالتوحيد لأنه ما حلف بغيره، حلف بالله أصبح موحد لكنه كذب، هذه معصية. الثاني حلف بغير الله، هنا أصل صادقا، هذه حسنة، حسنة الصدق. فلما نقارن بين حسنتين، بين حسنة التوحيد وحسنة الصدق، نجد أن أيهما أعلى؟ حسنة التوحيد. ولما نقارن بين سيئات الشرك وسيئات الكذب نجد أن سيئات الشرك أعلى. لهذا من حلف بالله كاذبا أفضل ممن يحلف بغيره صادقا. ولهذا نحن نقول لئن نعجب من قول ابن مسعود هذا فلنعجب من قول شيخ الإسلام حين بين قول ابن مسعود بيانا صحيحا، وإلا لبقي قول ابن مسعود أمامنا مغلقا، يعني يصعب فهمه على فهم على وفق ما فهم شيخ الإسلام رحمه الله تعالى حين بين هذه القاعدة الطيبة المباركة. شوف يعني قارن بين حسنتين وسيئتين، بين حسنة التوحيد وحسنة الصدق، وبين سيئة الشرك وبين سيئة الكذب. إذا قارنت تبين لك أن حسنة التوحيد أعظم من حسنة الصدق، وأن سيئة الشرك أعظم من سيئة الكذب. لهذا من حلف بالله صادقا كاذبا كان أحب إلى ابن مسعود من يحلف بغيره صادقا. حاصل الأمر أن من مات على الشرك الأكبر فإنه يكون مخلدا ولا يغفر هذا الشرك، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ما دون ذلك اختلف العلماء فيه، ما معنى ما دون ذلك؟ هل ما غير ذلك يغفر ما غير ذلك فيكون غير الشرك مغفور دائما متى وقع غفرا، أو ما دون ذلك يعني ما أقل من ذلك؟ والذي يترجح أن ما دون ذلك أو الأقرب إلى الصواب أن ما دون ذلك يعني ما هو أقل من ذلك، لأن هناك أشياء أخرى لا تغفر إذا مات الإنسان عليها، مثل الصلاة على الصحيح من قولي أهل العلم أنه لو مات وهو مصر على ترك الصلاة ولم يصلي قط فإن الله لا يغفر له ذلك أيضا. فلئن قال قائل هذا الدليل يدل على مغفرة من مات، مغفرة لمن مات على ترك الصلاة لأنه ليس مشركا، لأن الله يقول إن الله لا يغفر الشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، نقول وترك الصلاة أيضا من الشرك الذي لا يغفره الله، وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم شركا حين قال في الحديث الصحيح بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، فسمي ترك الصلاة شركا، وعليه فإنه يدخل في العموم، لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم بين هذا أن العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة يعني الفيصل، فمن تركها فقد كفر. ولئن قال قائل هذا محمول على فرق الجحود لا فرق التكاسل، قلنا وهل الجحود يحتاج إلى بيان؟ وما الفرق بين الصلاة والزكاة والحج في الجحود؟ لئن قال هذا احنا عن الجحود قلنا ومن ترك أي شيء أصلا جاحدا فإنه يكون كافرا. ما الفرق بين الصلاة وغيرها؟ إذا كان في الجحود طيب ومن ترك الزكاة جاحدا، ومن ترك الصيام جاحدا، ومن ترك الحج جاحدا، ما الذي تتميز به الصلاة؟ ما قال النبي العهد الذي بينه وبينه الزكاة، فمن تركها فقد كفر، لأنه لو كان الجحود مقصود فمن تركها جاحدا فقد كفر. قلنا وما الفرق بين الصلاة وغير الصلاة؟ بقي للصلاة شأن خاص، وهو أن تركها كلية يكفر به الإنسان، لأن الإنسان يستحيل أن تتكرر الصلوات عليه في اليوم والمرة 5 مرات ثم يبقى طيلة عمره لا يصلي، وتصدق دعوة التكاسل في حقه، بخلاف الزكاة التي لا تأتي في العام إلا مرة، أو قد لا تأتي لعدم تحقق شرطها في الإنسان، أو الحج الذي لا تكرر في العمر إلا مرة وقد لا يأتي لعدم تحقق شرطه، أو الصيام الذي لا تكرر في العام إلا مرة واحدة، هذا قد يصدق فيه دعوة أن الإنسان متكاسل متهاون. لكن الصلاة التي ينادى عليك بها 5 مرات في اليوم والليلة تدعي التكاسل فيها، هذا صعب صعب صعب مثل هذه الدعوة أبدا. لو تنادي ولدك 5 مرات، بل لو تنادي ولدك مرة واحدة في اليوم فيرفض لك طلبك مرة واحدة في اليوم، وكرر ذلك شهرا، ثم هو يدعي مع ذلك أنه بار بك، فإنك لم تصدقه أبدا. لو أنه رفض طلبك كل يوم مرة بس، مرة ليس 5 مرات. حاصل الأمر أنه كما قلنا بأن من مات على الشرك يعني الأكبر أو مات على ناقد من نواقض الإسلام كذلك فإنه يكون مخلدا في النار، ليس الشرك فحسب بل أي ناقد من نواقض الإسلام، منها ترك الصلاة، ومنها السحر الذي يخرج بإنسان من الملة، ومنها تصحيح مذاهب المشركين وأنها مذاهب حق، ومنها بغض ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها الاستهزاء بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. كل هذا من النواقض التي يخلد الإنسان في النار بسببها. قال وأما قول الله تبارك وتعالى، هذا قول البغوي رحمه الله، وأما قول تبارك وتعالى وما يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، التي تظهره أن الإنسان يخلد في النار مع كونه لم يأتي شركا وإنما أتى كبيرة كبائر الذنوب، فكيف نجم بين قول الله إن الله لا فرشة به وبين قول الله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، الذي يدل على أن أصحاب المعاصي قد يخلدون؟ نقول التوفيق بينهما أن مذهب أهل السنة الجماعة يدل على أن صاحب المعصية تحت المشيئة أيا كانت معصيته من زنا وسرقة وقتل وغير ذلك من هذه الأشياء، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه في الصحيح أنه قال وإن زنا وإن سرق، قال أبو ذر وإن زنا وإن سرق رسول الله، قال وإن زنا وإن سرق، قال وإن زنا وإن سرق رسول الله 3، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وإن زنا وإن سرق رغم أنف أبي ذر، فكان أبو ذر إذا حدث الحديث قال وإن زنا وإن سرق رغم أنف أبي ذر، فهذا يدل على أن صاحب المعاصي صاحب المعصية لا يخلد في النار إنما هو تحت مشيئة الله تبارك وتعالى. ويدل على هذا أيضا ما جاء في الصحيح صحيح البخاري من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم يوم أن بيعهم بيعة العقبة فذكر بيعة نسائه ثم قال فمن أصاب من ذلك شيئا ثم عوقب به في الدنيا يعني كحد فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فأمره إلى الله إن شاء عقبه وإن شاء عفاه، فدل هذا على أن أصحاب المعاصي يكونون تحت المشيئة. وأما قول الله تبارك وتعالى وما يقتل مؤمنا متعمدا الذي ظاهره الخلود، نقول هذا نحن لا نعارض ظاهره ونقول مثلا هو في الخلود، لكن إلا أن يرد مانع من الموانع، وهذا المانع هو التوحيد، فمن كان معه توحيد مع قتل فإنه يمنع من الخلود في النار، ويكون قول الله تبارك وتعالى خالدا فيها على طول المدة، لبيان طول المدة التي يعذب بها في النار إذا دخلها، لأن العرب تطلق هذه اللفظة وتريد طول المكث لا تريد التأديب، ويدل على ذلك على أن القتل لا يوجب الخلود، يدل على ذلك قول الله تبارك وتعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فسماهم الله المؤمنين، وطالما أن الله سماهم مؤمنين معنى ذلك أنهم لا يخلدون، إذ كيف يخلد المؤمن في النار؟ ولهذا بعض البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان هذا الباب قال باب قول الله تبارك وتعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فسماهم المؤمنين، وطلبنا سماهم المؤمنين خلص. وقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع المعروف فسماه أخا، مع أن الأخوة لا تكون الكافر، قال تعالى إنما المؤمنون إخوة إنما المؤمنون إخوة فمن عفي له من أخيه شيء، فدل هذا على أنه مؤمن يبقى على إيمانه، لكنه ناقص الإيمان قتل هذا، فلا بد أن نجمع النصوص. وقد ذهب الخوارج بهذا النص إلى خلود أصحاب المعاصي في النار، ومثل قول النبي لا يزني الزاني حين يزني مؤمن، ولا يسرق حين يسرق مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب مؤمن، فأخذوا مثل هذه النصوص ولم يضيفوا إليها النصوص الأخرى وإن زنى وإن سرق وإن طائفتين من المؤمنين اقتتلوا، إنما أخذوا بعض النصوص وتركوا بعضها. وأهل السنة أخذوا بالنصين معا وقالوا بأن هذا يدل على شدة عذابه لو عد، وأنه يدل على عظم هذه الأفعال، لكن لا تسلب عن الإنسان الإيمان المطلق. ولهذا يقول أهل السنة والجماعة بأنه يعطى مطلق الإيمان ولا يسلب عنه الإيمان المطلق، فهناك فرق بين الإيمان المطلق ومطلق الإيمان. ما الفرق؟ الإيمان المطلق يعني نقول لمن قتل ولمن زنى ولمن سرق أنت مؤمن، فنعطيه الإيمان بإطلاق كذا، نقول هذا مؤمن، وإن زنى وسرق وإن زنى وسرق نقول هذا مؤمن. هذا لا ينبغي، لا يعطى هذا الإيمان المطلق. إذ الإيمان المطلق لمن فعل الطاعات واجتنب المنهيات، ولا يسلب عنه مطلق الإيمان، يعني لا نسحب الإسم كله فنقول ليس مؤمنا، فهو لا يعطى الإسم كله بلا قيد، ولا يسلب عنه الإسم كله، وإنما يعطى إسما وسطا وهو مؤمن ناقص الإيمان. هذا معنى كلام أهل السنة والجماعة، لا يعطى الإيمان المطلق ولا يسلب عنه مطلق الإيمان، إنما يعطى إيمانا مقيدا مؤمن ناقص الإيمان ناقص الإيمان نقص إيمانه بالمعاصي. وهذا التوصيف هو توصيف أهل السنة والجماعة الذي به صاروا وصفا بين طائفتين، طائفة أعطت الاسم المطلق الإيمان المطلق وهم الخوارج وهم المرجئة، فقالوا مؤمن كامل الإيمان مع زنا وسرقته، وبين طائفة سلبت عنه مطلق الإيمان فلم تعطي هذا الاسم قط وهم الخوارج والمعتزلة. يبقى نحن نضع الأمر في نصابه، وحينما ذهب أهل السنة إلى هذا المصطلح، وهم لا يذهبون إليه مصطلح إلا بدليل، ناقص الإيمان ذهبوا إليه بأدلة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيت من ناقصات عقل مني. فالإنسان قد ينقص إيمانه. واستدل على ذلك أيضا بأدلة زيادة الإيمان: ليزدادوا إيمانا مع إيمانه، والذين اهتدوا زادهم هدى، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمع لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. فدل هذا على أن الإيمان يزيد، والذي يزيد ينقص. فعبارة عبارة دقيقة. فلما يقولون بأن هذا ناقص بالمعاصي خلاص، والنقص تارة يكون بخارج عن الإنسان، وطارة يكون بفعل الإنسان. طارة يكون النقص بشيء خارج عنك فينقص إيمانك، لكنك لا تحسب على هذا النقص. مثل المرأة إذا حاضت فإنها تصلي وتصوم وعليه أزداد أنا عليها، لكن هذا النقص هل تحسب عليه؟ لا تحسب عليه، لأنه نقص خارج عنها. هذا شيء كتب الله على بني إسرائيل، لكن ينقص. أو موت الصغير، واحد مات عنده 10 سنين، واحد مات عنده 50 سنة، ده مات ولم يحصل عنده من الإيمان والأعمال الذي يكون عند خصيص. ولهذا كان خيرنا من طال عمره وحسن عمله. نسأل الله أن يعطينا أعمارا طويلة على طاعته. فما يتمنى يعني يتمنى طول العمر لكن في الطاعة. ولهذا كان شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى إذا جاء مقدم ما كان يترك واحد تكلم كذا كلمة إلا يعني مخالفة إلا ويعقل. فكان إذا جاءوا يقدمون له في المحاضرة فيقول المقدم: ونسأل الله سبحانه أن يوفق شيخنا أطال الله في عمره إلى كذا، يقول: قل على طاعته. فليس طول العمر محمودا بإطلاق، بل إن الله بيّن أن هناك من يرد إلى أرض العمر، ولكن يقول على طاعته. وأن يجعل هذا في موازين أعماله، يقول: قل الصالحة. فكان يعقب على القائل إذا قال أطال الله عمره بلا قيد على طاعته، أو قوله أن يجعل في ميزان أعمالي، يقول الصالح. فإذا كيف نجمع إذن بين قول الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أي شرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وبين قول الله: ومن يقتل مؤمنا متعمدا. ومن يقتل مؤمنا متعمدا هذا ظاهر أنه يدل على أن القاتل يكون مخلدا في النار تخليدا مؤبدا. نقول إن الجمع بينهما أن هذا يحمل على طول المكثي لو دخل، على طول المكثي لو دخل، أو هذا عقابه لو لم يكن عنده توحيد يمنع ذا من الخروج. لهذا قال رحمه الله: قيل نزل هذا في رجل قتل مسلما ثم ارتد، وعليه إذا الآية في من قتل وارتد خلاص ما في إشكال، لأن إذا قتل وارتد كان مخلدا في النار لا يخرج منها أبدا. وقيل معناه: فجزاؤه جهنم إن جازاه ولم يعف عنه، يعني إن دخل النار لم يعف عنه، لكن إن عفى عنه خلاص. فقاله سبحانه وتعالى، شو بقى الكلمة الجميلة، نسأل الله نفق العلم يا أخوان، العلم هذا سبحان الله نور بينه هدى. الإنسان بلا علم كالبهيمة تمام. إيه الفارق بين الإنسان والبهيمة؟ الفارق هو عقل سخره الإنسان في تعلم الهدى. قال: إن الله لا يغفر إشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء. قال البغوي: هذا خبر لا يقع فيه خلف، وهو إيه؟ وهو أن الذي يموت على الشرك لا يخرج من النار أبدا. وقوله: فجزاؤه جنة القتلى، وعيد يرجى فيه العفو. تكون الآية من باب الوعيد الذي يرجى فيه العفو إن شاء عاقب وإن شاء عفا. يبقى الآية: إن الله لا يغفر، خبر لا يقبل الخلف، والآية في القتل: فجزاؤه جهنم، وعيد يقبل العفو. هذا خبر لا يقبل الخلف، وهذا وعيد يقبل العفو. شوف كلام أهل العلم الراسخ وقال تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله بها إلا بحق، إلى قوله: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. دليل على أن الإنسان إذا مات على الشرك ولم يتب فلن يكون مخلدا في النار. فإن قال قائل: طيب الله عطف على الشرك قتل نفسه والزنا، فيكون من مات كذلك عليه من غير توبة فإنه يأخذ حكم الشرك. إذ المتعاطفات هذه تقتضي حكما واحدا، لأن الله قال: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنوا ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. شوف العطف الزنا والقتل على الشرك يبقى ياخذ حكم واحد، إلا من تاب. طب هو ما تابش يبقى ياخذ حكم واحد. طالما نتقرر عندنا أن من مات على الشرك الأكبر فإنه يكون مخلدا، كذلك مقتضى العطف هذا إنه يكون مخلدا في النار، الزاني والقاتل. صحيح هذا يشكل. نقول: نعم، القاعدة من جهة اللغة أن هذه المتعاطفات تأخذ حكما واحدا، إلا أن يرد دليل يدل على اختصاص الشرك بالخلود وخروج القتل والزنا من الخلود، وقد دل الدليل على ذلك، فلا مخرج الشرك من الخلود، لكن دل الدليل على أن القاتل لا يخلد وعلى أن الزاني لا يخلد، فخرج الزنا والقتل بدليل خاص وبقي الشرك على دليله العام. فنحتاج في هذه الآية وأمثالها إلى معرفة الخاص والعام. إذا الشريعة أخوان لابد لا تفهم إلا بقواعد العلم المعتبرة، لا تفهم بالهوى ولا تفهم بالعقل. فهؤلاء يذهبون إلى آية والآخرون يذهبون إلى آية، ويضيع الحق بين مذهب هؤلاء وبين مذهب هؤلاء، ولكن الجمع المعتبر الذي يكون على أصول علمية هو الذي يحصل به إن شاء الله الفهم السديد الذي نسميه فهم السلف الصالح. بالله عليكم، لو جاء الإنسان في هذا المسجد مثلا وصار يعلم الناس، يقول إن من مات مثلا على ترك الصلاة، على ترك من مات على الزنا فإنه يكون مخلدا في النار كافر لا يخرج أبدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حتى يزني المؤمن. هل يرد عليه أحد إلا من تعلم؟ لكن عموم الناس اللي تشوفهم دول هل صدقوا؟ أو يأتي واحد في خطبة بعدها فيقول: افعلوا ما شئتم، إذن اسرق اقتل، المهم قل لا إله إلا الله، وإذا مت عليها فإن شاء الله لا يضرك الزنا ولا قتل. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، من قال لا إله إلا الله يبتغي له وجه الله دخل الجنة. فافعلوا ما شئتم. أهل الناس يقول: نحن معك. فيقولون: نحن معك، من زنى دخل النار وخلد فيها في لهذا الخطيئة، والجمعة التي بعدها تقول: نحن معك. فالناس أتباع هذا وأتباع ذلك في عمومهم، إلا من بصر الله سبحانه وتعالى بالحق فإنه يعرف كيف يفهم النصوص. ولهذا فإن نقول دائما: نصوص الكتاب والسنة إن شاء الله كافية للعبد في معرفة الهدى، لكن هذه النصوص لا بد من فهم الله، لا بد من فهم الله. تبقى مساحة لأهل العلم يبرز فضلهم بها، ومن هنا يتبين فضل أهل العلم في كل عصر، وأنهم هم الذين ينفون عن كتاب الله سبحانه وتعالى وعن سنة النبي صلى الله عليه وسلم كل غلو يحصل من هؤلاء أو كل تحريف. فهذه النصوص نعم أمامنا مادة الهدى، لكن مادة الهدى هذه تحتاج إلى من يصيغ الصياغة الصحيحة ويفهم الفهم الصحيح. مثل الذهب الذي معك، الذهب هكذا تجيبه من الجبل تلبسه، لا بد له من صياغة ولا بد له من إعداد جيد حتى يزين الناس به. وكذلك نصوص الكتاب والسنة نصوص فيها مادة الهدى لكن تحتاج إلى من يفهمها فنصحي، وإلا تمام طائفة من الطوائف الثلاثة والسبعين إلا ويستدل بالكتاب والسنة، كل طائفة تستدل بالكتاب والسنة، لكن على أي فهم؟ على أي فهم؟ على فهمها هي. فكل يدعي وصلا بليلة وليلة لا تقر لهم بذلك. المهم هو الجمع بين النصوص ومعرفتها المعرفة الصحيحة. نعم. قال الشيخ الحسين ابن مسعود رحمه الله: أخبرنا أحمد ابن عبد الله الصالحي قال أخبرنا أبو الحسن علي ابن محمد ابن عبد الله ابن بشران قال أنبأنا أبو علي إسماعيل ابن محمد الصفار قال أخبرنا أحمد ابن منصور الرمادي قال أخبرنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن أبي إسحاق عن عمرو ابن ميمون الأودي عن معاذ ابن جبل قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل تدري يا معاذ ما حق الله على الناس؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. قال حقه عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. أتدري يا معاذ ما حق الناس على الله إذا فعلوا ذلك؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. قال فإن حق الناس على الله ألا يعذبهم. قال قلت يا رسول الله ألا أبشر الناس؟ قال دعهم يعملون. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن إسحاق ابن إبراهيم عن يحيى ابن آدم عن أبي الأحوص، وأخرجه مسلم عن أبي بكر ابن أبي شيبة عن أبي الأحوص سلام ابن سليم عن أبي إسحاق. وهذا الحديث يدل على فضل التوحيد، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال وبين أن من مات على التوحيد فإنه حق على الله سبحانه وتعالى لا يعذبه. قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ هل تدري يا معاذ ما حق الله على الناس وما حق الناس على الله؟ حق الله على الناس هذا واضح، الله له حق علينا من العبودية، لكن حق الناس على الله هذا مشكل. هل الناس على الله حق؟ نحن لا نملك أن نوجب على الله حقا، الله يوجب نعم، لكن الناس يوجبون على الله كيف؟ يعني حق الناس على الله، الله سبحانه وتعالى ما يجب عليه شيء أبدا أبدا. هذا عند أهل السنة والجماعة خلافا للمعتزلة الذين يقولون بأن الله يجب عليه أن يثيب المطيع وأن يعاقب العاصي، لهذا ما عندهم شيء اسمه تحت المشيئة، عندهم شيء اسمه خلود، فمن مات على المعصية فإنه يخلد في النار، ما في شيء اسمه يطلع الزاني من النار ولا يطلع القاتل من النار ولا تحصرت من النار أبدا. يجب على الله سبحانه وتعالى أن يعاقبهم وأن يخرجهم، كما أنه يجب على الله أن يدخل المطيع الجنة، ما في شيء اسمه يدخل الجنة برحمة الله، يدخل الجنة بعمل وجوبا. قال أهل السنة والجماعة قول النبي صلى الله عليه وسلم حق الناس على الله وقول الله وكان حقا علينا نصر المؤمنين مثل هذا، قالوا هذا حق أوجبه الله على نفسه، ليس أن الناس أوجبوا ذلك على الله، إنما حق أوجبه الله على نفسه تفضلا على عباده، وهذا من جوده وكرمه سبحانه وتعالى. هذا الحق ما أوجبه الناس ما يملكون هذا، الناس ما يملكون إجابة شيء على الله سبحانه وتعالى، لكن الله أوجب ذلك على نفسه تفضلا منهم، ليس عجزا ولا حاجة من الخلق، ولكن تفضلا منهم، مثل ما يوجب واحد على نفسه شيئا والناس يمدحونه عليه ولا يعتبرون ذلك نقصا فيه، بل يعتبرون ذلك من الكمال فيه ومما يمدح عليه. لو قلت أنا الآن وأرسلت من ينادي في بيئة حق على هشام أن يعطي كل سائل يسأل شيء، أن يزوج كل شاب يحتاج إلى الزواج، أن يكفل كل أرملة على جميع الشباب المتزوجا الذي ليس متزوجا أن يأتي إلى هشام، فإنه حق عليه أن يزوج. ماذا سيقول الناس؟ هيقول ما أضعف هذا الرجل، ويقول مثلا ما يعني ما أنقصه، أم ماذا يقولون؟ يقول هذا رجل كريم، هذا رجل جواد. فإن قال قال أنا روح غصب عنه ديني وكذا، قال له الآخر اتق الله تأدب، قال هو بيقول هذا حق عليه، قل يعني عشان الرجل بيكرمك وخلاص. ولله مثل الأعلى، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، حق تفضل يتوافق مع حكمته البالغة، إذ كيف لا ينصر الله عباد المؤمنين؟ حق على الله أن يدخل الموحد الجنة، هذا حق تفضل الله سبحانه وتعالى به عليه. إذن هو حق واجب، لكن هذا الوجوب ليس من أحد، إنما هو محض فضل الله سبحانه وتعالى على عباده إذ يوجب على نفسه هذا. فالحقوق أصبحت حقين، حق لله على الناس وحق للناس على الله. ويا ليت الناس يعلمون مثل هذه الأمور، ما يخلدون به في النار، ما يحصل به بيان حق الله عليهم وبيان حقهم حقهم على الله سبحانه وتعالى. قال أما حق الله على الناس، قال حق عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وهو التوحيد وإفراد سبحانه وتعالى بالعبادة والطاعة واجتناب الشرك. وأما حق الناس على الله سبحانه وتعالى ألا يعذبهم، من فعل ذلك وحقق التوحيد فإن الله سبحانه وتعالى لا يعذبه. قال قلت يا رسول الله ألا أبشر الناس، أبلغ الناس هذا؟ قال دعهم يعملون لعل بعض الناس الذين تقصر هممهم يظنون أن مجرد اجتناب الشرك وكذا فإنه سبب في دخول الجنة ولا يعملون، خلاص إحنا نقول لا إله إلا الله ومش هنشرك وخلاص ندخل الجنة، وهناك أشياء أخرى هي من لوازم التوحيد دائما الناس يعملون. قال دعهم يعملون. في رواية أن معاذ رضي الله عنه أخبر بذلك عند موته تأثما، يعني خشية أن يكتم العلم، فأخبر عند موته حتى يكون قد بلغ، يبقى جمع بين المصلحتين. ولهذا جاء في الصحيح أن الصحابة فقدوا النبي صلى الله عليه وسلم ذات مرة، فقدوا فخافوا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد مثل شيء، فذهبوا يبحثون وكذا، فوجدوا من أبو هريرة فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم عن فضل لا إله إلا الله وأن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، وأعطى أبا هريرة عليه ليكون دليلا على هذا. فجاء أبو هريرة إلى الناس فحدثهم بذلك فضربه عمر فوقع خشية أن يتكل الناس عليه على هذا القول ويدعوا العبد، وهذا فيه جواز كتمان العلم للمصلحة. قد يأتينا واحد الآن يستفتينا في شيء، لو أجبناه بالشرع لفهم الشرع فهما خاطئا، ولربما زادوا فين في معصيته، فقد نكتم العلم فلا نعلم الناس علما معينا. أو لا نفتح على الناس بابا معين من العلم خشية أن يقع الناس في ذلك، أن يقع الناس في المعاصي، أو أن يستهين الناس بأمر معين. ولهذا لما حدث أنس رضي الله عنه الحجاج بن يوسف بحديث العورانيين الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قتلهم وصمر أعينهم وفعل ما فعل، أنكر الحسن على أنس. لماذا تحدثه؟ الحجاج هو الحجاج ناقص، الحجاج نازل في الأمة عليه السلام، نازل في الأمة بسيفه نازل. لما تجيب الحديث ده كمان هيتأول بقولك زي ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فكان أنس لا يحدث بهذا بعد ذلك. ففيه جواز كتمان العلم. حذيفة كان يكتم علم العلم بأسماء المنافقين، العلم ببعض أنواع الشر. أبو هريرة كان يكتم نوعا من العلم، قال حفظت على النبي صلى الله عليه وسلم وعائين من علمه، أما أحدهما فقد بثثت بين الناس، وأما الآخر فلو بثثت لقطع هذا البلعوف. إذا في شيء يقال في شيء ما يقال، فيجوز كتمان العلم، كتمان بعض العلم للمصلحة، للمصلحة. كان في مصلحة فلا بأس أكتمها الآن اليوم، مثلا وليكن نوع مثلا معين من العلم، لو قلت لربما أدى إلى فتنة في المسجد يبقى أسكت ما أتحدث، ما قلتش بقى هذا حق لازم أن أبلغه، حق لابد أن تبلغه، لابد أن تبلغه في قناة الحق. يعني مثلا يجي مسؤول كبير صلي معي الخطبة جمعة، هو ما تتكلم عن الظلم وعاقبة الظلم، ما يشتكلم عن الظلم والنبي والأشراط يفهم، لا لابد هذا رئيس مجلس المدينة أتكلم بقى إنه ومن الظلم ما يفعله مجلس المدينة في كيت وكيت وكيت وكيت، ورئيس مجلس المدينة أصدر للأسف الشديد، ونحن نقول هذا بيان للحق لا نخشى في الله لومة لائم. هذا كلام ما يصلح مثل هذا الكلام. الإنسان قد يقصد بعض العلم للمصلحة. النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في بيته جاء رجل قال أصوى إن فلانا بالدار يستأذن عليك، فقال أذن له بئس أخ العشيرة. لما دخل الرجل ألن له الكلام وانبسط معه وخرج، فقالت عائشة وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول بئس أخ العشيرة، قالت يا رسول الله قلت ما قلت لما دخل عليك ألنت له الكلام؟ قال يا عائشة إن من شرار الناس من يتقى لفحشه. هذا الآن نتقي لفحشه، فرجل حياتك لا يقدر لا علم ولا طلاب علم ولا شرع ولا يقدر هذا أصلا، إنما يقدر إيه وجهته يقدر. فلما يأتيك رجل مثلا هذا واخد بالك يقول لك مثلا بعد ما صلي بقى رجل مثلا لابس قلبي الصوف وبتاعي حرما يا فضل شيخ حرما، تقول له زي الشيخ يقول لك ضرما منفعش. لكن هذا مثلا تسلم عليه ثم تأخذ بجانب مثلا جزاك الله خير الحج مثلا منين إذا كنت تعرف مثلا والرجل عنده الخير ما شرطتني عليه بما عنده من الخير جزاك الله خير بلغ منك فعلت كذا وكذا وكذا وكذا، ثم تعلمه بالسنة في هذا فيقبل منك. لكن على طول حرم من إيه هذه بلعة. فقد يكتب الإنسان بعض يعني العلم للمصلحة، للمصلحة. والنبي صلى الله عليه وسلم كتم هذا وفعل هذا. يقول البخاري وقد بوب بابا في كتاب العلم قال باب ترك بعض الاختيار. بعض الاختيار يعني بعض الأمور التي تحبها الشرع ممكن نترك، نترك بعضها، نترك هذا الشيء الآن لمصلحة، ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر الناس عن فهمه فيقع في أشد منه. يعني مخافة أن لا يفهم الناس هذا الاختيار هذه الفضيلة على وجهه فيقع في أمر أشد منها، في مفسدة وفي مخالفة، فيترك الإنسان بعض الشيء. حتى يجمع الناس على السنة. أدخل أنا الآن بنا علي أدن بر عصد دايس في المسجد داخل الإبلة، الله أكبر، طبعا الناس يبصوا الإمام ده جاي، هذا الإمام جاي من الإمام ده، ده إمام مش محترم ولا بيحترم الصلاة. هتلاقي بعد ما خلص سلام كل ما ايه يا عم الشيخ بتعمل ده يا اخي، ما انتش عارف تصلي يا عم الشيخ، ما بقاش تصلي ليه؟ حد يصلي بالشفاء؟ هو انت ايه كفرت؟ حد يدخل المسجد بالشفاء؟ ما هو مش عارف السنه. لا انا اترك هذا مع انه من السنه الصلاه في المسجد، واعلم الناس اولا، اجمع الناس على هذا، ثم اذا تعلم الناس السنه دخلت انا. هلا وانا داخل الناس ما شاء الله الشيخ هذا الامام لا يخشى الا لو مات لأيه. سبحان الله مرفض السنه جزاه الله خير. ليه؟ لانه فاهم هذه السنه. فاللي هيمدحني اليوم هو اللي كان يمسك فيها بالامس ويقول انت انت كذا وكذا وكذا. فمثل هذه الامور صراع. طيب اكتفي بالقدر هذا من هذا الكتاب، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.